الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي أنزل الكتاب الذي يحتوي على معجزات باهرة وآيات ظاهرة ودلالات ناطقة وحجج صادقة حظ به حجج المضلين ورد به كيد الكائدين وأيد به الإسلام والدين فهو النور الذي لا تنطفئ مصابيحه مائدة العلماء ومنهاج الحياة منهاج الحياة ودستورها رفعة الأتقياء والشفاء الذي ليس بعده داء فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فحديثي مع حضراتكم في هذا اليوم الميمون المبارك حول القرآن العظيم أيها الكرام إن الله تبارك وتعالى اصطفى هذه الأمة فأنزل عليها خير كتاب ولذلك تجد أنه ما من شيء اختص بهذا القرآن إلا وكان أفضل الأشياء التي فيها فالله تبارك وتعالى اختار جبريل عليه السلام لينزل بهذا القرآن فأصبح خير الملائكة واختار الله تبارك وتعالى من الشهور والأيام شهر رمضان فكان أفضل الشهور على الإطلاق لنزول القرآن فيه واختار من بين هذه الأيام والليال ليلة اختص الله تبارك وتعالى أن ينزل القرآن فيها فهي لا عدل لها ليلة بألف شهر ليلة القدر المباركة واختار من الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الأنبياء على الإطلاق بنزول القرآن عليه واختار الله تبارك وتعالى خير الأمم لهذا الكتاب فما أعظمه أيها الكرام ما أعظم القرآن فالله تبارك وتعالى سماه في القرآن عظيم فقال سبحانه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فالقرآن كله عظيم والقرآن كله كريم وإنه لقرآن كريم فالقرآن عظيم والقرآن كريم من عند الله تبارك وتعالى سبحانه وبحمده وأمر الله تبارك بهذا الكتاب المبارك بأوامر. فتعالوا بنا أيها الكرام لنتعرض إلى بعض هذه الأوامر، فمنها قوله تبارك وتعالى سبحانه وبحمده: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال ربنا تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعلل ربنا تبارك وتعالى لسبب نزول القرآن التدبر فقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأولها أيها الكرام هي تدبر هذا الكتاب المبارك، الكتاب العظيم. والتدبر معناه إمعان الشيء، إمعان النظر في الشيء، أي أنك تنظر في الشيء وإلى معانيه وإلى ما تؤول أموره. أريدك أن تتدبر في هذا اليوم المبارك، فإن الموضوع جد خطير أيها الكرام. فالله تبارك وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي أن هذه القلوب مغلقة بأقفال لا يتدبرون القرآن. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له. فأنت تمعن النظر أيها المبارك في كلام الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يحدث من تلقائه ما قاله الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا. عندما تسمع هذا القرآن تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر منه جلود الذين آمنوا، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لا تقشعر الجلود ولا القلوب إلا بعد العلم بمحتوى هذا الكتاب المبارك العظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في تدبره لهذا القرآن المبارك. فمن هذا مثلا ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب قال: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بي افتتح البقرة فقلت: يختم عند المئة، أي يرقى عند المئة، فمر بها. ثم قرأ بالنساء فقلت: يختم بها، فمر بها. ثم افتتح بآل عمران فختمها ثم ركع. انظر ماذا قال أبي بن كعب: وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر على آية فيها تسبيح إلا سبح، ولا دعاء إلا دعا، ولا جنة إلا سأل الله عز وجل الجنة، ولا النار إلا استعاذ من النار صلى الله عليه وسلم. بل انظر إلى هذا الحديث المبارك أيضا بصدده كما رواه الترمذي وغيره من حديث عوف بن مالك قال: قمت مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة، قال فافتتح بالبقرة وكان يقرأ مترسلا صلى الله عليه وسلم، أي يقرأ رويدا رويدا، ولا يمر بآية فيها دعاء إلا دعا، ولا سؤال إلا سأل، ولا جنة إلا سأل الله عز إلا سأل الله الجنة، ولا النار إلا استعاذ من النار. ثم لما ركع انظر، وهذا التأثر بالقرآن وبتلاوته وبالتمعن فيه، فلما ركع قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ذي العزة والجبروت والكبرياء والعظمة. سبحان الله، لما تدبر القرآن عباد الله إذا به صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، لأنه تمعن في القرآن عباد الله. إنه ما القرآن هكذا كما نقرأه، بل وانظر ما رواه الإمام الترمذي في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عندما دخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عليه فقال: يا رسول الله، لقد شبت، أي دب البياض من الشعر في لحيتك وفي رأسك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإن الشمس كورت. انظر إلى هذه الصور التي جمعت مآل الإنسان بين يدي الله تبارك وتعالى في اليوم العظيم المشهود يوم القيامة، هذا الذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم ما شاب خوفا على ضياع عياله أو أزواجه أو أرضه أو ماله، كما يحدث لأحدنا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. إنما شاب من الآيات العظام التي جاءت في هذه الصور وبينها النبي عليه الصلاة والسلام وأوضحها. ولذلك إنك تعجب عجبا غريبا عظيما إذا رأيت الكون كله يتعامل مع هذا الكتاب المبارك، فإن الكون كله أيها المباركون يتعامل مع القرآن معاملة عظيمة، إلا ما شذ منه عباد الله. فهؤلاء الجن، وأنتم تعلمون أن الجن ما خلق إلا من النار، وقلبه خلق أيضا من النار، ولكنه لما أنصت واستمع إلى القرآن لن وآمن. انظر إلى هذا المشهد العظيم، كما في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي عليه الصلاة والسلام في طائفة من أصحابه قاصدين سوق عكاظ، وحيل أي في هذه الأيام بين الشياطين وبين خبر السماء، فاجتمعت الشياطين وقالوا: ما الخبر؟ قيل: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب، فقالوا: انظروا واضربوا مشارق الأرض ومغاربها، إنما ما حيل بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث. فجالت الشياطين في مشارق الأرض ومغاربها، وطائفة منهم إذا بها تلتمس هذا. فعند صلاة عباد الله، تسعة من نفر من الجن إذا بهم يتحسسون، إذا بهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الفجر، وهو يقرأ القرآن في صلاة الفجر، القرآن المشهود المبارك: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. الآيات. تدبر عبد الله، هؤلاء الشياطين خلقوا من نار، قلوبهم من نار، ولكن لما سمعوا القرآن قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، على أنهم آمنوا بالله تبارك وتعالى ولم يشركوا به شيئا، بل وانفضوا داعين إلى الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب العظيم المبارك الذي يؤثر في الجن. بل وانظر إلى أهل الكتاب أيام النبي عليه الصلاة والسلام، عندما أتاهم النبي وتلا عليهم القرآن، ما الذي حدث لهم؟ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، إذا بهم يبكون من سماع القرآن ويعلمون أنه الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. بل وكان للمأموم مجلس نظر يجمع فيه الناس، كما قال يحيى بن أكثم قال: فاجتمع فيه نفر كثير، ودخل من بينهم رجل يهودي فتكلم وأحسن، فقربه المأمون ودعاه إلى الإسلام وقال: أسلم أفعل بك وأفعل. فانطلق الرجل ومكث عاما كاملا، ثم عاد مرة أخرى مسلما لله تبارك وتعالى. فسأله المأمون وقال له: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال: بلى. قال: ما الذي حملك على الإسلام؟ قال: إني أعلم، إني أردت أن أختبر الكتب، ومع ذلك أني ذو خط عظيم، فعمدت إلى 3 نسخ من التوراة ودفعتها إلى الكنيسة فاشتريت وبيعت، وعمدت إلى 3 نسخ من الإنجيل فعمدتها ودفعتها فبيعت، وعمدت إلى 3 نسخ من القرآن فزدت فيها ونقصت كما فعلت في الكتب الأولى، فإذا بها ردت إلي، فعلمت أنه الكتاب المحفوظ وأنه الكتاب الحق، أهل الكتاب. وكذلك من كفر بالله تبارك وتعالى أيام النبي عليه الصلاة والسلام. أريدك أن تنظر عبد الله إلى هؤلاء الذين كان النبي يقف في بيته في مكة يقرأ القرآن، وكانوا يأتون بالليل يستمعون لقراءته، أبو جهل وغيرهم وغيره كانوا يستمعون، حتى التقوا ببعض وتواعدوا ألا يستمعوا حتى لا يفتن من هو أقل منهم. تأثرهم بالقرآن عباد الله. بل ودخل أبو جهل ذات يوم على الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا الوليد، ألا تقول في محمد وما أتى به قولا يبينون سخطك وغضبك عليه؟ فقال: والله إنكم لتعلمون أني أعلمكم بالشعر، وأعلم برجزه، وأعلم بأشعار الجن منكم، إن له لحلاوة، أي هذا القرآن، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يحطم ما تحته. هذا القرآن، هذا الرجل الكافر الذي بين الله كفره ومآله في القرآن يقول هكذا عن القرآن عباد الله. فننظر إلى هذا المشهد العظيم بعد غزوة بدر، وبعدما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام وأسر نفرا من المشركين، فقالت المشركين بعضهم لبعض: من يذهب إلى محمد ليفتدي هؤلاء الأسرى؟ فاختاروا جبير بن مطعم بن علي رضي الله عنه وارضاه، وكان يومها كافرا. فلما أتى المدينة دخل عند غروب الشمس، فلما وصل عند المسجد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن رحمة ربك أم هم المسيطرون؟ قال: كاد قلبي أن يطير. هذا رجل كافر قال: كاد قلبي أن يطير لما سمع من كلام الله تبارك وتعالى، وأسلم عباد الله لله تبارك وتعالى. هؤلاء الجن وأهل الكتاب والكفرة، كل هؤلاء عندما يسمعون كتاب الله تبارك وتعالى ويتأثرون عباد الله. وعلى إثر هؤلاء دخل نفر كثير في دين الله تبارك وتعالى من القرآن. وانظر ما مثل الله تبارك وتعالى في كتابه للذين لم يعملوا بهذا القرآن، فإنه قد حج نفر وابتعدوا عن كتاب الله تبارك وتعالى، فمثلهم الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب. أريدك أن تنظر ينظر عبد الله إلى هذا المثل العظيم الذي ذكره الله تبارك وتعالى وضربه في القرآن. انظر ماذا قال الله عز وجل عن عابد بني إسرائيل وعن عالمه. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا الرجل أعطاه الله تبارك وتعالى العلم، ومما أعطاه الله تبارك وتعالى اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره ناقلا عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس أنه بلعام ابن باعوراء، قال مالك بن دينار: أعطاه الله تبارك وتعالى علم الكتاب، ثم بعثه موسى عليه السلام إلى ملك مدين يدعو إلى الإيمان، فأعطاه ملك مدين وأقطعه، فترك دين موسى واتبع الملك فأنزلت فيه الآيات. انظر ماذا قال الله عز وجل عنه: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أريدك أن تتدبر هذا المثل. قال ابن جريج: قال الكلب لا فؤاد له، إن تركته يلهث أو طردته يلهث كمثل الذي لم يتبع الهدى لا فؤاد له إنه منقطع الفؤاد. بعدما أن أعطاه الله عز وجل هذه النعمة العظيمة إذا به تركها ولم يعمل بها، فمثله الله تبارك وتعالى بالكلب. قال القتيبي رضي الله عنه: قال كل شيء يلهث إما من عي أو من عطش، أي من مرض أو من عطش، إلا الكلب فإنه يلهث على كل حال من الكلال ومن الراحة، أي من التعب والراحة ومن المرض والصحة ومن العطش والري. فالكلب على أي حال تراه يلهث. قال: هكذا الذي دعي إلى الهدى فلم يتبعها، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، أي لا يتبعون. فمثل الله تبارك وتعالى به كالكلب. انظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الكلب: فالكلب إذا دخل بيتك لا تدخله الملائكة، وإذا اقتنيته بلا حرص ولا صيد ولا حراسة ينقص كل يوم من أجلك قيراط، أي من الحسنات وغيرها، بل إنه لو أنه لعابه وضع في إناء أحدنا قال النبي يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. كل هذا لأنه لم يتبع الهدى. وبعدما أن أعطاه الآيات البينات، وهذا كثير في زماننا، تراه يحمل القرآن ولا يعمل به بل ويتاجر به، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا مثل عظيم ضربه الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة. قال النبي قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي مثل هذا الحمار يحمل كتبا على ظهره ولكنه لا يعمل بها. روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة وغيرهما بسند صحيح من حديث زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ضياع العلم، فقال الصحابة الكرام: يا رسول الله، كيف يضيع العلم من بيننا ونحن نقرأ كتاب الله؟ فقال زياد: يا رسول الله، كيف يضيع العلم من بيننا ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرؤونه أبناءهم؟ فقال النبي له: ثقلتك أمك يا زياد، والله إني لأظنك أفقه رجل في المدينة، ألا ترى هؤلاء اليهود والنصارى معهم كتبهم ولم ينتفعوا منها بشيء، ولم ينتفعوا منها بشيء. فمثل ضربه الله تبارك وتعالى للذي يحمل القرآن ولا يعمل به. وختم الله عز وجل هذه الأمثلة في سورة المدثر: ولكنه كان عتاب بعد فوات الأوان. انظر ماذا قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء أصحاب اليمين مع أصحاب الجحيم. أصحاب اليمين يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، أي الموت. ثم ذكر الله تبارك وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لماذا؟ إنهم كانوا عن التذكرة معرضين. طب مثلهم إيه؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، كأن أسدا ذهب بين هؤلاء الحمر فنفرت وابتعدت وما عملت بكتاب الله تبارك وتعالى. انظر إلى هؤلاء الذي ضرب الله عز وجل مثلهم في كتاب الله تبارك وتعالى على أنهم لم يعملوا بكتاب الله عز وجل. فشبه الله تارة مثلهم بالكلب وهو أحقر ما خلق، وكذلك بالحمار وهو كذلك أحقر ما خلق عباد الله. أما الذين يعملون بكتاب الله تبارك وتعالى رفع الله عز وجل شأنهم، وهذا الذي نتحدث عنه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن سار على هدي واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام، الذين يعملون بالقرآن هذا هو المراد، هذا هو المراد. فالله عز وجل ما أنزل الكتاب ليهجر أو أنه يتلى وفقط، بل انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأهل القرآن يوم القيامة الذين كانوا يعملون به. أريدك أن تضع خطوطا فوق هذه الكلمة، مئات الخطوط. يؤتى بأهل القرآن يوم القيامة الذين كانوا يعملون به، تقدمهم البقرة وآل عمران. انظر إلى هذا الحديث الذي يوضح. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في كتابه: إن الذين يتلون كتاب الله فقط وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. احنا عايزين نفهم القرآن صح عشان نطبق القرآن. أيها الكرام، ليس القرآن كلاما يقرأ فقط، بل مدلوله يعمل به ويتدبر فيه حتى نعيش الحياة كما أمرنا الله تبارك وتعالى. فنحن مثلا كلنا نحفظ قول الله تبارك وتعالى: إلا المصلين، أي هؤلاء ينجون من عذاب الله تبارك وتعالى. ما هو الأمر وما صفات هؤلاء المصلين؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. في الآيات، انظر إلى هذه الآيات، هذا وصف المصلي. هل هذا يطبق عندك؟ أو هذا مفهومك من كتاب الله تبارك وتعالى؟ أم أننا نقرأ القرآن وفقط؟ كما قال الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة عن هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ويعلمون ويظنون أن هذا هو الواجب، قال: إن هذا القرآن يقرأه غلمان وصبيان لا علم لهم بتأويله. انظر إلى كلامه، لا علم لهم بتأويله وما تدبره إلا باتباعه، وما حفظه حفظ حروفه وتضييع حدوده. وإن أحدهم ليقول قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا واحدا، فوالله لقد أسقطه كله فما يرى له في خلق ولا عمل. يقول قرأت القرآن كله وما أسقطت منه حرفا واحدا، وقد أسقطه كله. لماذا؟ أخلاقه والعمل بتاعه غير خالص القرآن وما تلاه في القرآن. قال وما ترى ذلك في خلقه، لا في خلق ولا عمل. وإن أحدهم لا يقول إني لأقرأ السورة في نفس واحد. يا سلام، يقرأ السورة 5 آيات 7 آيات 10 آيات في نفس. قال الحسن البصري ووالله ليس هؤلاء بالقراء ولا بالعلماء ولا بالحكماء ولا بالورع. ليه؟ لأن ربنا تبارك وتعالى قال ثم اصطفينا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، معه القرآن وظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. انظر إلى هذا الجزء الأخير الذي ربط الله تبارك وتعالى به الأجر، فقال ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، أي الفضل الكبير السابق بالخيرات، لأنه عمل بكتاب الله تبارك وتعالى. كتابك كتاب عظيم، كتاب مبارك. ولذلك لما تنظر لماذا وبما فتح مصعب بن عمير المدينة، الناس دخلت في دين الله على يد مصعب بن عمير، إيه اللي حصل؟ عمل إيه؟ لأنه عندما دخل المدينة أقرأ الناس القرآن فيقرأ الآيات ثم يعملون بها، يقرأ الآيات ثم يعملون بها. إحنا لو بنتدبر الآيات فعلا ونعمل بها أيها الكرام، تجد أن الحياة تتغير. نريد هذا القرآن وكأن أخلاقنا قرآن يمشي على الأرض، عايزين نطبق هذه الجزئية. لا أقول أن النبي قال أو أنه كان قرآنا يمشي على الأرض، ولكن أريد أن التعامل الذي بيننا والحياة التي بيننا تكون بالقرآن عباد الله. فإننا لو تمعنا كتاب الله تبارك وتعالى تجد فيه العجب العجيب الذي يخرج الله تبارك وتعالى به من الظلمات إلى النور، كما قال الله تبارك وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي عزكم وشرفكم ومجدكم، أفلا تعقلون. أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، والله الذي لا إله غيره إن ذلك لكاف. وهذا شاف مبارك. انظر، أريدك عندما قرأ رجل سورة هود وهو يقرأها مترسلا، فدخلت عليه امرأة وقالت له تقرأ سورة هود، فوالله منذ ستة أشهر وأنا أقرأها فما انتهيت منها. قعد تتدبر وقعد تتفكر. إحنا لو بنتدبر الآيات وبنعمل بها تتلاقي الواقع متغير. لو أنت مثلا بتصلي كده وبتسمع الإمام هو بيقرأ وبتتدبر في آيات الله تبارك وتعالى تجد العجب العجاب، مش عايز أنت الإمام ينتهي. لما إحنا لا نتدبر كتاب الله تبارك وتعالى ولا نعمل به، هؤلاء كانوا يعملون بكتاب الله تبارك وتعالى. فهذا عمر عندما دخل عليه رجل فإذا به يغتاظ منه عمر بعدما أن أغلظ الرجل القول على عمر، فقام أحدهم وقال يا أمير المؤمنين إن هذه الآية نزلت في النبي عليه الصلاة والسلام، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وما أراه إلا من الجاهلين. قال فوالله ما تقدم بعد هذه الآية قط، جلس، موضوع انتهى. قال وكان وقافا عند كتاب الله تبارك وتعالى. انت النهاردة مثلا لو في لك خاتم من ذهب، او انك بتتعامل بالربا او بالرشوة او بتظلم او الى اخر هذه الاشياء، وتليت عليك آية من كتاب الله تبارك وتعالى، هل تنتهي عما أنت تعمل؟ أو أنك مقصر في باب من أوامر الله عز وجل، وإذا تليت عليك الآيات أنت تعمل بها، تعمل بمقتضاها، فهذا هو العمل بكتاب الله تبارك وتعالى. وكان الصحب الكرام والله ما ساد الأمم وما فتحوا البلاد وأدخلوا العباد في دين الله عز وجل إلا بهذا القرآن العظيم، إلا بهذا القرآن العظيم. وأدعو نفسي وإياكم أيها الكرام أن نحافظ على القرآن قراءة، تلاوة، تدبرا وحفظا. وأختم بها، قال الله تبارك وتعالى: بل هو آيات بينات في المصاحف، أبدا، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن في صدري بين جنبي، فإذا حرمت من المصحف تلوته من حفظي، وإذا أتيت بين يدي الله تبارك وتعالى قرأت من حفظي. يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيقال له: اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أشبه أنك مصحف ولا يبقى أنك في تلفون تقرأ منه، إنما من حفظي، من صدري. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدري، فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. الله أكبر، يا لها من نعمة، لما يقال اقرأ فرتل وارتقى، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فبه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فبصفاتهم تخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه، يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. يا أمة القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نتفرق، واجمعي حول الكتاب شتاتنا، وثقي بوعد الله أن يتحقق. كتاب الله تبارك وتعالى كتاب عظيم مبارك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهله، فإنهم أهل الله تبارك وتعالى وخصته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب على الحق أقدامنا، اللهم اجعلنا هداة المهديين، غير ضالين ولا مضلين، ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم لا تدع لهذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا عاصيا إلا تبت عليه وردته، ولا ظالما إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مكروبا إلا أزلت كربه وهمه. اللهم لا تدع لنا شيئا يوصلنا إليك إلا دللتنا عليه. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع من على أرضنا الغلا والوباء والربا والزنا وسائر الموبقات، وارفع من صدورنا الغل والحسد والبغضاء والطغينة، إنك نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.